من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال له سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا رب علمني شيئا أدعوك به وأذكرك به فقال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال يا رب كل عبادك يقولون هذا فقال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال يا رب إنما أريد شيئا تخصني به من دون الناس فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله سمع عددا من أصحابه جالسين في انتظاره يتذاكرون فقال أحدهم ألا تعجبون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وقال الثاني ألا تعجبون أن الله كلم موسى تكليما وقال الثالث ألا تعجبون أن عيسى روح الله وكلمته وقال الرابع ألا تعجبون أن الله اصطفى آدم من خلقه فقال صلى الله عليه وسلم لقد سمعت مقالتكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وإن موسى نجي الله وهو كذلك وإن عيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وإن آدم صفي الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ألا وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة آدم تحته فمن تحته آدم فمن دونه ولا فخر ألا وأنا أول من يقرع حلق الجنة فيدخلنيها الله عز وجل ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فنتابع حديثنا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستكثر من كلمتين في رمضان إحداهما الاستغفار والثانية لا إله إلا الله تحدثنا في الأسبوع الماضي عن فضل الاستغفار ونتحدث اليوم عن فضل كلمة التوحيد التي هي مفتاح دخولنا في الإسلام يقول عنها صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل كلمة التوحيد كلمة الإخلاص الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه كلمة دخول الجنة مفتاح السماوات أفضل شعب الإيمان قسم صلى الله عليه وسلم الإيمان إلى شعب وإلى أصناف فقال الإيمان 70 شعبة فأفضلها وفي رواية فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق قال والحياء شعبة من الإيمان هذه الكلمة تجدد الإيمان تجدده يقول صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثروا، لم يقل قولوا انتبه، قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وفي حديث آخر يقول استكثروا من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استكثروا هذه الباقيات الصالحات التي أوصى بها الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما التقى بنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماوات، قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني أراضي مستوية، وأن غراسها، يعني كل واحد منكم له مكان في الجنة يحتاج إلى غراس، كلما غرست كلما زادت الأشجار في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي كلما قلت واحدة من هذه غرست لك شجرة في الجنة، وإذا قلت سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة. فهناك شجر وهناك نخيل وهناك أعناب، وكلما أكثرت من ذكر الله كلما زادت بساتينك في جنة الله عز وجل. هذه الكلمات المباركات تشفع لصاحبها عند الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل. هذه الكلمات المباركة عندما تذكرها تصعد إلى الله عز وجل، تصعد تخترق السماوات السبع حتى تصل إلى العرش، تدوي كالنحل، تشفع لك وتذكر بك. يقول صلى الله عليه وسلم ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به ويشفع له، أي هي سبب شفاعة وسبب إكرام من الله كبير. فإذا كنت تحب ذلك فعليك بالإكثار منها. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال أهلكت العباد بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، أهلكوني. قال فلما رأيت ذلك، احذر من الشيطان، اسمع ماذا يفعل بك، يهلكك أولا بالذنوب، فإذا قلت لا إله إلا الله واستغفرت محيت هذه الذنوب، فكيف يتسلط عليك؟ قال فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مبتدون. فالهوى، الهوى لا ينتبه الإنسان له أنه ذنب لأنه يتخذه إلها من دون الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالناس عندما يتبعون الهوى يقول أحدهم أنا ما فعلت شيئا، تقول له هذه معصية، يقول هذه ليست معصية وأنا لم أفعل شيئا، لجهله بدين الله وقلة علمه يتبع الهوى فلا يستغفر، وإذا لم يستغفر هلك. أما ما دام العبد معترفا بذنبه مقرا بخطئه مكثرا لذكر الله مكثرا من الاستغفار فإنه يهلك الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى. جاءت أم هانئ وهي أخت علي رضي الله عنه، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويحترمها، وهي التي قال لها يوم الفتح مرحبا بأم هانئ، وقال لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت يا رسول الله كبرت سني فأريد أن تعلمني شيئا أفعله وأنا جالسة. عمل صالح سهل. فقال: يا أم هانئ، سبح الله 100 تسبيحة، 100 تسبيحة، فإنها تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل، يعني تعتقينها في سبيل الله، كأنها اشترت 100 مسلم عبد وحررتهم في سبيل الله. 100 تسبيحة تعادل 100 رقبة، إذا كانت الرقبة تعادل 10,000 ريال فقط، لو فرضناها موجودة في زماننا، 100 في 10,000 فهذه 1,000,000، كأنها تصدقت ب1,000,000 ريال كل يوم إذا قالت 100 تسبيحة وربما أكثر. قال: واحمد الله 100 تحميدة، فإنها تعدل لك 100 فرس ملجمة مسرجة تحملين عليها في سبيل الله، يعني 100 آلة عسكرية تسخر في الجهاد في سبيل الله، 100 تحميدة. قال: وكبر الله 100 تكبيرة، فإنها تعدل 100 ناقة أو بدنة مشعرة متقبلة، 100 ناقة تذبح في الأضحى ابتغاء وجه الله في الحج، 100 تكبيرة. قال: وهللي 100 تهليلة، يعني قولي لا إله إلا الله 100 مرة، فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، يعني لو جسدت هذه الحسنات لملأت ما بين السماء والأرض، كل الفضاء هذا يمتلئ بأنوار هذه الحسنات. وفي رواية: خير مما أطبقت عليه السماوات والأرض. 100 تسبيحة، 100 تحميدة، 100 تكبيرة، 100 تهليلة في كل يوم. وأخبرها أنه لا يكون أحد في ذلك اليوم قد أتى بعمل أفضل مما جئت به إلا من فعل مثل ذلك، يعني لا يعدله عمل ما دام الإنسان مخلصا لله ذاكرا بهذه الأذكار العظيمة فاهما لمعانيها، فإنها لا يعدلها أعمال، فهي شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله مفتاح الجنة وأمان من النار، يقول عليه الصلاة والسلام، حتى أمان يوم البعث، يقول: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم، يعني عندما يخرجون من القبور، وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، يعني عندما خرجوا من القبور وهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. حتى عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار بذنوبهم يحصل معهم شيء عجيب، يقول سيدنا أنس رضي الله عنه، يقول أهل اللات والعزى لعصاة المؤمنين في النار: ماذا استفدتم من كلمة التوحيد؟ ماذا استفدتم من الإيمان؟ ها نحن وأنتم معا في نار الله. قال: فيغضب الله عز وجل من هذه الكلمة، فيخرج عصاة المؤمنين فيلقيهم في نهر الحياة، فتذهب عنهم حروقهم وبلاياهم كما يذهب خسوف القمر، كما يعود القمر بدرا مرة ثانية بعد أن يخسف نوره. قال: ويدخلون الجنة ويسمون الجهنميين، يسمون الجهنميين، يعني الذين أخرجوا من جهنم بكلمة التوحيد، ويبقى هذا الوصف لهم تذكيرا بنعمة الله عز وجل. قال رجل لأنس: يا أنس، أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، أنا سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني، هذه الكلمة المباركة دخول للجنة وأمان من النار وذهاب للهم، الهم حتى يذهب بها. قال صلى الله عليه وسلم: من قال، احفظوا هذا الدعاء السهل اللطيف المفيد، من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء إلا أذهب الله عنه الهم والحزن. وهذا الدعاء يوافق دعاء موسى عليه السلام عندما فلق الله له البحر. موسى عليه السلام أتبع معه بنو إسرائيل حوالي 600,000 شخص من النساء والأطفال والضعفاء، حسروا البحر من أمامهم وجنود فرعون من ورائهم، قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فعلمه الله الكلمات التي قالها، قال دعائين: الأول الحمد، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. والدعاء الثاني قال: اللهم يا كائنا قبل كل شيء ويا مكونا لكل شيء ويا كائنا بعد كل شيء، اجعل لنا فرجا عاجلا ومخرجا. فأمر بضرب البحر فانطلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا الدعاء مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام. واحد يقول لا إله إلا الله قبل كل شيء، وهنا يقول يا كائنا قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، يا مكونا لكل شيء ويا كائنا بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لذلك هذا من أسرار اسم الله الباقي، أن الله يبقى ويذهب الهم والغم والحزن. لا إله إلا الله من عظمتها أنها تفتح أبواب السماء وبالتالي يستجاب الدعاء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام بما معناه: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتق الله لها السماوات فسقا حتى ينظر إليه، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤلة. لذلك تصدرت كثير من الأدعية النبوية بلا إله إلا الله، ومنها دعاء قضاء الحاجة لا إله إلا الله الحليم الكريم. وكثير من الأدعية النبوية ختمت بلا إله إلا الله، ومنها أدعية الصباح والمساء فيها كثير من كلمة التوحيد، لأنها سبب عظيم لقبول الدعاء. فإذا أردت أن يقبل الله دعاءك فاجعل من جملة ثنائك على الله كلمة التوحيد، وقرنها بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهما سببان عظيمان لإجابة الدعاء. هذه إخواني بعض فضائل لا إله إلا الله، وهي قطرات من بحر، بحر عظيم. لذلك أكثر منها كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسعدوا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فعندي لكم فائدة عظيمة كثير منكم يعرفونها، والذكرى تنفع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الغداة، يعني بعد صلاة الفجر، وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، بعد الصلاة تستغفر تسبح الأدعية ومن جملتها هذه الكلمات قبل أن تقوم من المكان وقبل أن تتحدث بشيء دنيوي، يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذه الصيغة مأخوذة من روايتين، رواية فيها يحيي ويميت، ورواية فيها بيده الخير، واحدة تتخلى عن هذه وتأخذ هذه وبالعكس. فإذا ضممت الروايتين تكون الصيغة كالتالي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. إذا قلتها 10 مرات بعد صلاة الفجر كان لك بها 7 خصال، 7 فوائد. أولا، يكتب الله لك بها 10 حسنات. ثانيا، يمحو عنك بها 10 سيئات. ثالثا، يرفعك بها 10 درجات. رابعا، يكتب لك بها 10 رقاب. خامسا، تحفظك من الشيطان إلى المساء. سادسا، تحفظك وتكون حرزا لك من المكروه طيلة النهار. سابعا، لا يدركك في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله. لا يدركك ذنب إلا الشرك بالله. هذه 7 فوائد. قال: ومن قالها دبر صلاة المغرب كان له عدل ذلك. مثل هذه الفوائد تحصلها 7 فوائد في الصباح و7 في المساء. فإذا داومت على هذا الذكر العظيم فإنك تكون في حرز من الشيطان الرجيم، في حرز من المكروه، بالإضافة إلى الثواب العظيم وأن الذنوب لا تدركك بإذن الله عز وجل، إما أن يحميك الله منها أو أنه يكفرها عنك. فهذه فائدة عظيمة ينبغي لنا أن نحافظ عليها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. وقد وردت بعض الروايات أيضا بأنها تقال بعد صلاة العصر، وزيادة الخير خير كما تعلمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا رب العالمين، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا رب العالمين، اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا نعمك وفضلك وإحسانك يا ذا الجود والإحسان. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك وآلائك. اللهم لك الحمد على جميع النعم والآلاء، ما علمنا منها وما لم نعلم، عدد خلقك كلهم جميعا ما علمنا منهم وما لم نعلم. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، وتقبل منا وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.